الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: أيهما أفضل للمسافر، الصوم أم الفطر؟ الجواب: إذا سافر المسلم وهو صائم فهو مخير بين الصوم والإفطار، وعليه أن يفعل الأيسر والأرفق في حقه. وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر، وإن أراد أن يتم صومه فلا حرج ويصح صومه. فإذا كان في الصيام مشقة عليه فهنا يتأكد في حقه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه. وإن لم يكن هناك مشقة فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.